غمر العباد بفضله وبعدله، سارت به الركبان يجلون العمى. قد وافق القرآن صائب رأيه، فهو الذي قد كان حقا ملهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن خير ما يشتغل به الإنسان في عمره هو العلم الشرعي، وأفضل العلم وأشرفه ما شرف بموضوعه. وعلم التفسير أشرف العلوم، لأن موضوعه كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو أشرف الكلام وأفضل الكلام. ومن أجل ذلك، فإن هذا القسم الميمون المبارك الطيب أراد بفضل الله تعالى أن نتدارس معا كتابا في هذا الشأن في التفسير، في تفسير القرآن الكريم. فرأينا أن أجمع كتاب ميسر ومسهل ونمطي هو حاشية شيخنا الإمام أحمد محمد الصاوي المالكي على تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى، وجلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى أيضا. والجلال المحلي رحمه الله تعالى كان أقدم من جلال الدين السيوطي، ولذلك ألف جلال الدين المحلي تفسيره هذا من أول سورة الكهف إلى قل أعوذ برب الناس، وأراد أن يبدأ في الفاتحة فبدأها بعد أن فسر قل أعوذ برب الناس إلى آخر القرآن الكريم. بدأ في تفسير سورة الفاتحة وفسر تفسير سورة الفاتحة، ثم بعد ذلك قبض رحمه الله تعالى. فاشتدت حاجة الراغبين إلى تفسير ينهج به مؤلفه على منوال الشيخ المحلي رحمه الله تعالى، فكان ذلك توفيق الله عز وجل للإمام السيوطي جلال الدين عبد الرحمن السيوطي رحمه الله تعالى. فبدأ الشيخ السيوطي من أول سورة البقرة وانتهى إلى آخر سورة الإسراء. إذن فجلال الدين المحلي فسر تفسيره من أول سورة الكهف إلى قل أعوذ برب الناس قبل تفسير السيوطي، وبعد ذلك وضع تفسير الفاتحة بعد قل أعوذ برب الناس. يبدو والله أعلم أن المحلي كان يريد أن يفسر نصف القرآن الأول فبدأ بالفاتحة، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ له ذلك، فكمله الإمام السيوطي من أول سورة البقرة. ولذلك الوضع الصحيح في هذا الكتاب أن الفاتحة تكون في الجزء الرابع، يعني في آخر الأجزاء، في الآخر خالص، لأنها من تفسير جلال الدين المحلي. وأخطأت بعض الطبعات حيث وضعت تفسير سورة الفاتحة في أول الكتاب، وكأنهم يوهمون بأن الذي فسرها هو الإمام السيوطي. لا، الإمام السيوطي لم يفسر الفاتحة، ولكن السيوطي بدأ من أول سورة البقرة. أما الفاتحة فقد فسرها المحل، وفسرها بعد قل أعوذ برب الناس. فحتى يكون تفسير المحل كاملا في موضعه، كانوا يضعون سورة الفاتحة بعد تفسير قل أعوذ برب الناس في آخر الأجزاء، ويبدأون التفسير من أول سورة البقرة. ومن أجل ذلك كانت الطبعة التي تبدأ من أول سورة البقرة في تفسير الشيخ السيوطي هي الطبعة المعتمدة الصحيحة. جدير بالذكر أن طبعة الحلبي للصاوي التي طبعت في تفسير جلال الدين المحلي وتفسير الصاوي والسيوطي والصاوي هي الطبعة القديمة السليمة التي لم يمسسها تغيير المغيرين ولا تحريف المحرفين، ولكن بعد ذلك بدأ الطبعة مجمعة يعني مسها بعض التغيير وبعض التحريف وبعض الحذف، من جملتها في آيات في سورة فاطر مثلا حذفوا منها أشياء في قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولست أدري لما حذفوا منها هذه الكلمات التي حذفوها من تفسير الصاد، لست أدري لماذا يعني، أو ربما يعني يأتي بعد ذلك البحث فيها لنرى لماذا حذفت هذه الكلمات التي حذفت في هذه الآية الشريفة، مع أنها يعني آية تدل دلالة قاطعة على مذهب أهل السنة رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله تعالى. الجلال السيوطي رحمه الله والجلال المحلي وضع تفسيرهما الكلمة ومعناها بإيجاز، وأعرب ما يحتاج إلى إعراب، وترك الإعرابات الموسعة الطويلة التي لا حاجة للمفسر في معرفتها، وأشار إلى القراءات السبعة وغيرها. فإذا قال الشيخ السيوطي أو المحلي وفي قراءة كذا يقصد بها القراءات السبعين، وإذا قال وقرئ فاعلم أنها ليست تقصد السبع، يعني ليست القراءة من القراءات السبع. فأنت إذا قرأت في تفسير الجلالين يقال وفي قراءة كذا اعلم أنها قراءة سبعية يعني من القراءات السبع، وإذا قال وقرئ كذا فاعلم أنها ليست من القراءات السبع إلا في النادر القليل الذي سينبه عليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. والذي يؤخذ على الصاوي رحمه الله قبل أن نبدأ معه في هذا التفسير أنه لم يذكر أو لم ينسب القراءة لقارئه، فلم يقل مثلا قرأ قالون كذا، هو الشيخ الجلال بيقول في قراءة كذا ويسكت خلاص، وقرأ كذا ويسكت، ولكنه لا ينبه، بس هو ادانا مصطلح انه لما يقول وفي قراءة يبقى في القراءات السبعة القراءات المتواترة المشهورة عشان نبقى عارفين، ولما يقول وقرئ فقد تكون من القراءات الشاذة. هذه من ضمن مفاتيح الكتاب التي ينبغي أن ننتبه إليها. فجاء الصاوي رحمه الله اللي عمل تتبع ده اثنين، الإمام الشيخ سليمان الجمل رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا الجمل رحمه الله من أئمة الشافعية، وكان ينبه على صاحب القراءة، فإذا قال الجلال وفي قراءة يقول قرأ فلان الفلاني، وإذا قال وقرئ يقول برضو قرأ فلان الفلاني. وأما الصاوي رحمه الله تعالى فاكتفى بأن يقول وهذه القراءة سبعية، حين يقول وفي قراءة يقول وهذه القراءة سبعية، وإذا قال وقرئ يقول وهذه القراءة ليست في الإيه؟ ليست في السبعة، فلا ينسبها إلى قارئها. يبدو أن لكل وجهة هو موليها، فالصاوي رأى أن الكتاب يعني ما دام عرفنا مفتاحه ليس كتابا يعرفنا بنسبة القراءة إلى صاحبها، والجمل طبعا واسع جدا جدا، ولذلك اختصره الإمام الصاوي رحمه الله تعالى. هنا يجب أن ننبه إلى أن الصاوي رحمه الله سبحانه وتعالى ولد سنة 1175 ومات سنة 1241 رحمه الله تبارك وتعالى، فعاش في هذه الدنيا 65 عاما أو 65 سنة رحمه الله. وحينما مات حسبوا تاريخ وفاته بحساب يسمى حساب الجمل، فوجدوا أن التاريخ يعني خرج له رضي الله عنه، كلمة رضي الله عنه حسبوها بحساب الجمل، فوجدوا أنه حساب الجمل طبعا تعلمون أنه يجيب الراء مثلا يقول لك الراء ب200 والضاد مثلا ب400 والياء بكذا والألف بكذا وهو إلى آخره، فحسبوا تاريخ وفاته فوجدوه قالوا إنه لما مات رحمه الله أرادوا أن يرفعوه من المكان الذي مات فيه ليدفن، فرفض أنه يرفع يعني على ما قال علماؤنا، حتى حسب تاريخه وجاء شيخ من مشايخه وقال: ما لك يا صاوي لا تريد أن تخرج؟ فقام رحمه الله تعالى وخرج وأودعوه في قبره، طبعا في بجوار الأزهر هنا، وهو من قرية في الغربية تسمى صال حجر، تسمى صال الحجر. ما أعرفش بقى، أنا كنت أعرف أن صال حجر في الشرقية، لكنهم قالوا إنها صال الحجر وهي قرية من أعمال الغربية. فيبدو أن المحافظات في عهده كانت مختلطة، وكان مشايخه رحمه الله لا يبدأون الدروس حتى يأتي الصاوي، يعني كان تلميذ وكان المشايخ بتوعه لا يبدأون دروسهم إلا إذا أتى الصاوي. وكان شيخه الإمام أحمد الدردير رحمه الله تعالى يقدمه ويفضله تفضيلا بالغا، ويسر إليه حتى أنه أسر إليه بأسرار حين وفاته لم يعلمها أحد إلى الآن، فكان يفضله، وذلك دليل على أنه رجل من أولياء الله تعالى الصالحين العارفين بالله رب العالمين. قد تجد في بعض الكتب يقول لك الشيخ أحمد بن محمد الصاوي الخلوتي المالكي، هذه طريقة، طريقة الخلوتية، طريقة يجلس فيها الإنسان في خلوة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ويصلي على سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بصلوات كثيرة، ولا يجتمع فيها المجتمعون ويهتشون ببعض الأشياء التي نسبت إلى الصوفية خطأ. هؤلاء لو استطعت أن تضربهم بما تضربهم به فافعل. الذين يجلسون في المساجد ويقومون ويذكرون ذكرا ثم يعني يقومون ويقعدون ويرفعون وينزلون، يقول الإمام مالك رضي الله تعالى فيهم: أفي التنديل قال لكم إلهي كلوا أكل البهائم والقصور؟ هكذا كان ذكر الله عز وجل. يقول الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فهؤلاء الذين يحتلون المساجد ويحتلون الساحات ويظلون يذكرون هكذا ويميلون شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ثم يذكرون لفظة هو هو هو بدون أن يذكروا اللفظ الكامل لهذه المسألة، فهؤلاء على كل حال يعني ينبغي للمسلم الحاذق إنه هو يحاربهم ويبتعد عن طريقهم ويبتعد عن طريقهم. فالصاوي والصوفية الحقيقية ليست كذلك، الصوفية الحقيقية سر بين العبد وبين ربه. هم ما قالوش على نفسهم إنهم صوفية ولا قالوا إحنا متصوفين، لكنهم يسلكون طريقا مع رب العزة جل جلاله، يذكرون الله ويقرؤون القرآن ويزهدون في الدنيا. وأحب أن أنبه أن الزهد في الدنيا ليس معناه ترك طيباتها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فكثير من الناس يخطئ في فهم الزهد، يظن أن الزهد تقشف وإعراض عن الطيبات وإعراض عن الخيرات. ورد أن رجلا من الصالحين قدم له شراب الفالوزج، طعام وشراب اسمه شراب الفالوزج والماء البارد، فقال: أنا لا آكل هذا ولا أشرب هذا لأن هذا شيء يعود النفس على الترفه والبعد عن. فقال له: إنك امرؤ أحمق، أو ما قرأت قوله تعالى: قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده؟ وسيدنا رسول الله وهو واضع هذا المنهج صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة: رسول الله أين نحن منه؟ إنه رجل قد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا مصلي ولا أرقد. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامهم وأمرهم، فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال غاضبا: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. يعني أنا صاحب المنهج، أنا الذي أشرع لكم، فانظروا ماذا أفعل. أما إني لأخشاكم لله، وهو لا يقول ذلك تزكية، بل هو مأمور من الله أن يقول ذلك. واحد يقول لك الرسول بيمدح نفسه، نعم هو مأمور من الله أن يقول ذلك، لو لم يبلغ لما كان لكان ذلك نقص في رسالته صلى الله عليه وسلم. أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكان صلى الله عليه وسلم يحب اللحم ويفضله، ويأمر الناس أن يبدأوا في الطعام باللحم، فإنه سيد الطعام، حتى قيل من لم يأكله 40 يوما فقد ساء خلقه، من لم يأكل اللحم 40 يوما ساء خلقه. فإذا الطيبات مطلوبة، والزهد ليس ترك الطيبات، وليس التقشف، وليس البعد عن مظاهر الدنيا وأحوال. هؤلاء كانوا عبادا صالحين، علماء محاربين، متعرضين لمشاكل أكثر مما نتعرض له نحن في حياتنا، متعرضين لمشاكل. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانوا متعرضين لمشاكل أكثر مما نتعرض له نحن في حياتنا، ومع ذلك كانوا رحمهم الله تعالى من أعبد عباد الله تبارك وتعالى الصالحين. فمنهم هؤلاء الإمام، من هؤلاء الإمام الصاوي رحمه الله تعالى. الحافظ ابن حجر كان له ولد دائما يأتيه بالمشاكل، ودائما يأتيه بالمتاعب، ومع ذلك لا يصده هذا عن الحرب في سبيل الله، وعن تأليف الكتب، رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله تبارك وتعالى. احنا طبعا إذا بدأنا في هذا التفسير بفضل الله سبحانه وتعالى، لا شك أن بركة كل كتاب النظر في مقدمته والنظر في مواضيعه، هذه البركة دائما. كثير من الناس يعرضون عن مقدمات الكتب، فمقدمات الكتب هي بركة كل كتاب، وهي مفتاح كل كتاب، وينبغي على كل قارئ لأي كتاب أن يبدأ بالمقدمة وأن يشرح المقدمة. وأنا كنت في الجامع الأزهر شرحت مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وكانت استمرت سنة كاملة في الأزهر، حتى قال الدكاترة اللي كانوا يشرحوا قبلي الرسالة، قالوا كيف تشرح هذه المقدمة؟ إحنا لا نشرح المقدمة مطلقا، وأي شرح كان موجودا للرسالة وللكتب ليس فيه شرح المقدمات، ولكني أنا بفضل الله تعالى أبدأ في كل كتاب أريد أن أشرحه أو أن أتكلم فيه أو أن أعلق عليه، لا بد من بدئه بالمقدمة، لأنها بركة الكتب ومفتاحها، ومن لم يعرف المفتاح فكيف يدخل إلى الأبواب، كيف يدخل إلى الأبواب. وعلينا أن نعلم أن المقدمة نوعان، مقدمة الكتاب ومقدمة العلم. فمقدمة الكتاب تبدأ بخطبة الكتاب، والمقصود منها الألفاظ، والمعاني تأتي تبعا. ومقدمة العلم المقصود منها العلم، والألفاظ لا بد منها للتعبير عن ذلك المعنى. يعني المعاني في مقدمة العلم هي الأولى وهي المقدمة، فما لا مانع أن يكون الألفاظ فيها ركيكة ضعيفة مش عارف إيه. وأما المقدمة التي هي مقدمة الكتاب فلا بد أن تزين بالألفاظ القوية، وتكون المعاني تابعا لهذه الألفاظ. هذا هو الفرق بين مقدمة الكتاب وبين مقدمة العلم. ثم إن مقدمة العلم ما يتوقف فهم أبواب الكتاب عليها، وأما مقدمة الكتاب فغالبا تكون خطبة للكتاب كالحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بيان سبب تأليف الكتاب، ثم إلى آخر كما تعلمون جميعا وأنتم سادة علماء وأفاضل يعني. وأما مقدمة العلم فهي ما يتوقف فهم أبواب الكتاب عليها وموضوعات الكتاب التي سيتحدث عنها صاحبها. فمثلا عندنا الفصاحة والبلاغة دي مقدمة علمية ولا كتاب؟ مقدمة علم فصاحة والبلاغة والأشياء لذيذة. وأما قول الشيخ الذي بدأ في الكتاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فإن علم البلاغة من أشرف العلوم وكذا وكذا وإلى آخره، فهذه مقدمة كتاب لا بد. حتى أن العلماء قبل ذلك كانوا يقولون، العلماء اللي هم بتوع الأزهر الكبار زمان كانوا يقولوا خطبة الكتاب، يقولون عنها في أول المقدمة يقولون إنها خطبة الكتاب. الشيخ الصاوي رحمه الله تعالى بدأ بمقدمة للكتاب ثم بدأ بمقدمة عامة في علم التفسير، وهذه مهمة جدا. وإن شاء الله سبحانه وتعالى إن يسر الله عز وجل وقرأناها نتكلم فيها بما يفتح الله تعالى به علينا. ويعني أنا قد شرفنا الآن أساتذة فضلاء يعني كرام، وهم من تواضعهم الكبير والجم أن يتركوني أتحدث بينهم. الله يبارك في حضرتك. نعم ذكرت أنه إذا قال وفي قراءة نعم فهي قراءة سبعين. نعم القراءات المتواترة عشرة، فهو لا هو على كل حال بينبه على السبعة في قراءة. يعني المشهور أنه الثلاثة التانيين غالبا تجد فيهم تفرع من القراءة السبعة، يعني قراءة أبو جعفر، قراءة يعقوب هتلاقيها قريبة من قراءة قالون وابو عمرو. فالأصول نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي، دول هم الأساس، وكل واحد تحته راويين. نافع تحته قالون وورش، وابو عمرو تحته السوسي والدوري، وابن كثير تحته البزي وقمزي، وابو واللي قلنا ايه وحمزة تحته مثلا ايه خلف وخلاف، وعاصم تحت شعبة وحفص، والكسائي تحت الدوري وابو الحارث. هم دول السبعة كل واحد منهم تحته راويان، فبقوا كم قراءة؟ 14 قراءة. ولذلك تجد قراءة شعبة بعيدة عن قراءة، يعني فيها اختلاف عن قراءة حفص، قراءة قالون فيها اختلاف عن قراءة ورش مثلا لأنه وصحبه وقريب منه. فهو لما يقول لك السبعية سبعية يعني في قراءة سبعية، العشرة الثلاثة التانيين متفرعين منه. ولذلك الشاطبي عمل السبعة اللي هم المتواترين بتوعنا، وجي واحد عمل حاجة اسمها الدرة في الثلاث قراءات التانيين، واخد بالك؟ وواحد تاني عمل الطيبة في القراءات العشرة كلها بقى، لأن الطيبة اللي هو محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى عمل الطيبة في القراءات. تجد إن الطيبة بتاعة ابن الجزري فيها اختلاف في بعض الروايات عن رواية الشاطبي، لأن الشاطبي لما يجي مثلا يقرأ في حفص يقرأ حفص بالتوسط يا جماعة، وبعد كده لما الطيبة يقرأ حفص بالقصر. فإحنا كل اللي نفعنا ده قراءة حفص من طريق الطيب، لأنك أنت لما تيجي تقرأ حفص عن طريق الشاطبية لازم تتوسط، يتوسط أربع حركات أو خمسة لازم. فلو قريت بالقصر يبقى كده أنت بعيد عن الشاطبي، يبقى هتقرأ بقراءة الطيبة لأن الطيبة هي اللي بتوصلك لقصر المنفصل، وده بيساعدك على قراءة الحدر اللي تخليك تقرأ جزء جزئين وثلاثة وأربعة في اليوم وهكذا. فالأمر سهل. لكن لما يقول وقرئة يبقى لما يقول وقرئ، لا وقرئ في غير التبعية، يعني هو بندي احنا مفاتيح بس للكتاب عشان لما نقرأ وفي قراءة نبقى نعرف ان دي قراءة متواترة تبعية، ولما يقول وقرئ يبقى نعرف ان دي ليست تبعية ونبحث عنها بقى من الذي قرأها غير السبعة بس. وانت واحنا لو اتقلنا السبعة وقرأنا السبعة نحن عايزين ايه تاني؟ واحد يقول لي طب ولازم نقرأ السبعة، نقول له تحقيق السبعة مطلوب وإن لم يطبق السبعة، يعني إن لم نطبق السبعة، لأن العلم يعني في بعض إخواننا الأسبوع اللي فات وإحنا بنتكلم قال لي ما حدش بيقرأ في التدقيقات دي وما حدش بيقول، نقول له الأزهر وعلماء الأزهر مطلوب منهم أن يحملوا العلم تحقيقا وتطبيقا، وغير علماء الأزهر مطلوب منهم أن يحملوا العلم تطبيقا فقط. يبقى العالم الأزهري مطلوب منه أنه يحمل العلم تحقيق وتطبيق، يبحث في مسائله ويحقق ويفرع ويعمل، ده مطلوب منه. ما يجيش بقى واحد يقول لي انت بتعمل كده ليه، انت بتعرض للمذاهب في العقائد كلها ليه، مالي انا ومالي الكلام ده. بقول له انا عالم ازهري، انا مش بتكلم عن نفسي، بتكلم عن العالم الازهري. العالم الازهري مطلوب منه تحقيقا انه يعرف كل العلوم اللي هي موجودة ديت ويبحث فيها ويبحثها وإلى آخر. لكن هل يطلب منه ان يطبق كل العلوم ديت؟ لا. غير الازهري وغير العالم الازهري مطلوب منه التطبيق. فعشان خلط كثير من الناس بين التحقيق والتطبيق ونسبوا للتطبيق ما ليس منه وللتحقيق ما ليس منه، حصلت الهوة بين المسلمين والفجوة بين المسلمين. قول لك الازهريين بيدرسوا عقيدة مش عارف ايه الخلف، ودول بيدرسوا عقيدة السلف. وبدأنا بقى يعني نجد بلاوي كثيرة في هذا الزمن واختلافات تكاد تقوم حولها حروب من غير أي حاجة. واللي بيكلمك يعني غالبا يكون لا يعرف شيئا عن العقائد. ومن أجل ذلك نقول له يا أخي افرق بين عالم وبين معتقد. فالعالم معروف مطلوب منه تحقيق الأشياء وتحقيق العلوم وتطبيقها حسب هو ما يختار المذهب بقى اللي هو عايزه، حسب ما يقتنع بالمذهب ويشوف أدلته عنده راجحة ويختار، هو حر. وأما غير الأزهري أو غير العالم، عشان ما نقصرش العلم على الأزهر بس، غير العالم مطلوب منه التطبيق فقط. يبقى لما تقول لي أنا معتقد أن الرحمن على العرش استوى زي ما وردت، ما أقولكش أنت غلطان لما تكون أنت مش عالم، ماشي أنت حر. إنما أنا كعالم مطلوب مني أن أعرف معنى الرحمن على العرش استوى، الاستواء هو إيه وكذا وكذا، وأبحث وإيه اللي خلى العلماء دول يقولوا في كلام في استوى كلام، وإيه اللي خلى دول يقولوا في يد الله فوق أيديهم كلام. أنا مطلوب مني هذا، لازم أحقق أنا. وربنا مش هيسيبني إلا أنه سيحاسبني على ذلك التحقيق. ولذلك لما جاء واحد من دار العلوم زمان أو من دكاترة بتوع اللي كانوا لسه هيبدأوا في الأظهر، ما بيزاع الاسم طه حسين مثلا، يعني لما وجد أن بسم الله الرحمن الرحيم فيها 9 أوجه من الإعراب انصرف عن الأظهر وذهب إلى غيره. وكذلك اللي هو المراغي اللي هو مصطفى المراغي برضو ترك الأظهر وذهب إلى غيره. قال لك يا عم وأنا مالي ومال إيه أن بسم الله الرحمن الرحيم فيها 9 أوجه من الإعراب، أنا إيه دخلت كده، أنا مالي أنا. نقول له نقول له ما أنت ما فهمتش، أنت أصلا عايز تبقى عالم والعالم عايز تطبيق تحقيق، وانت عايز تطبيق روح للتطبيق، خلاص اعتقد تطبيقا كيف شئت. فدلوقتي يا اخوانا اللي اساتذتنا الكرام اللي يقول لي انا مالي ومال بسم الله الباء مش عارف متعلقه بكذا والمش عارف ايه وكلام، لا ده مطلوب. لان العلم الشرعي ان طلب لغير وجه الله تعالى لم يرح صاحبه رائحة الجنة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد الطالب أنت تبقى يعني زي ما بيقولوا منشرح في الشرح في الدرس وعمال تشرح، يقول لك يا دكتور هي دي هتيجي في الامتحان، فيصبطك ويضيع همتك ويخليك ما انتش عايز تعمل أي هكذا. يعني لو حضرتك قرأنا كتاب المواقف للإيجي في العقائد، هذا الكتاب لو قرأناه في بين الناس في زماننا هذا يقولون إيه، نحن إيه اللي دخلنا بالكلام ده، ما دخلنا بهذا. يعني إيساغوجي بتاع المنطق والفلسفة بتاع أرسطو والجماعة دول والكلام ده، مين اللي الصاوي نفسه له كتاب في هذا، مع أنه رجل عالم وموسوعي ودراسي دراسة فقه ودراسة شرع وغيره بيشرح الكتب دي، عشان نعرف أن هؤلاء يشرحون الكتب أو يعني يعلمون الكتب تحقيقا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا من فضله توفيقا بالغا، إنه نعم المولى ونعم النصير.